أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الذي لا إله غيره وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب آية الأصول شرح مد الأصول شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله عند قوله في أقسام المجاز، وهو يتكلم في بعض أنواع المجاز. قال والأصح أنه أي المجاز أي مطلقه لا المعرف بما مر بما مر. هو يريد أولا أن يشير إلى قسم من أقسام المجاز، وهو المجاز مجاز التركيب أو المجاز في الإسناد، فيما يقابل المجاز المفرد، المجاز في المفرد. لكنه قد عرف المجاز في أول الكلام عن المجاز تعريفا لا يدخل فيه مجاز التركيب، ومن هنا فلا يتسق أن يعرف المجاز ويقصد المجاز المفرد ثم بعد ذلك يقول إنه ينقسم إلى مفرد وإلى مركب. فالتركيب المجاز في التركيب لم يدخل في التعريف في الأول، ومن هنا فقد عرف شيء وقسم إلى أشياء أخرى فلا يتناسق التأليف، فنبه على هذا وقال والأصح أنه أي المجاز أي مطلق المجاز، سواء كان مجازا في الإفراد أو مجازا فيه أو في التركيب، مع أنه عرف من قبل المجاز في التركيب. وعذره أن المجاز إذا أطلق فإنما يقصد به المجاز في المفرد، وهو قد عرف المجاز في المفرد ثم أراد أن ينبه على أن هناك مجازا في الإسناد أيضا. فقال طبعا المجاز في الإسناد في خلاف، فهو قد عرف المجاز في المفرد لأنه لا خلاف فيه، أو الخلاف فيه ضعيف، الخلاف فيه أضعف من الخلاف هنا. قال والأصح أنه أي المجاز أي مطلقه لا المعرف بما مر، قد يكون في الإسناد، يعني الألفاظ المفردة مستعملة في حقيقته، كل لفظ مستعمل في معناه الحقيقي، ولكن الإسناد أو التركيب مجاز. فالمجاز ليس في المفردة لأن كل مفرد مستعمل في حقيقته، ولكن المجاز في التركيب، ويسمى مجازا في التركيب ومجازا عقليا ومجازا حكميا ومجازا في الإسبار وإسنادا مجازيا. لماذا قال هذا كله؟ لنبدأ أن بعض المؤلفين قد يستعمل فقد يقول مجاز عقلي، وبعض المؤلفين قد يقول مجاز حكمي، بعض المؤلفين قد يقول مجاز في التركيب، وبعض المؤلفين يقول مجاز في الإسناد. فاعلم أنهم إذا أطلق أي أحد من العلماء اسما من هذه الأسماء فاعلم أنه أنهم يريدون هذه الحقيقة، ليست أنواعا متباينة ولكنها مترادفة. فالمجاز في الإسناد والمجاز في التركيب والمجاز العقلي والمجاز الحكمي والمجاز في الإثبات هو الإسناد المجازي، حتى لا يظن ظان أنها أنواع مختلفة أو متباينة، سواء أكان الطرفان حقيقتين أم لا، وذلك بأن يسند الشيء لغير من هو له لملابسة بينهما فقوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. زادتهم إيه؟ الآيات، زادتهم الآيات يعني. قال أسندت الزيادة وهي فعل الله تعالى إلى الآيات لكون الآيات المتلوة سببا لها عادة. وقيل قول ضعيف لا يكون المجاز في الإسناد بل المجاز فيما يذكر منه إما في المسند أو في المسند إليه. فمعنى زادتهم على الأول اللي هو في المسند يعني ازدادوا بها، وعلى الثاني ان المجاز في المسند إليه زادهم الله إطلاقا للآيات عليه تعالى لإسناد فعله زادتهم آياته، زادتهم الآيات أن زادهم الله إطلاقا للآيات عليه تعالى لإسناد فعله إليها. ومن ذلك قول أنبت الربيع البقر، الربيع اللي هو المطر، أنبت البقر المنبت هو الله. وقول السلطان العبدي أشاب الصغير وأفنى الكبير كر الغداة ومر العشي، فأسند الإشابة والإثناء إلى كر الغداة ومر العشي مع أن المفني وهو الله سبحانه وتعالى. قال والأصح أنه قد يكون المجاز يعني في المشتق، يعني ليس في الألفاظ الجامدة، الأسماء الجامدة. والأصح أنه يكون في المشتق نحو نادى أصحاب الجنة، نادى، نادى فعل مشتق، نادى ينادي نداء، والمنادى ونادى أصحاب الجنة أي ينادي، فتنزيلا للمتوقع منزلة الواقع، وذلك لتحقق الوقوع، لأنه وقوع سيتحقق حتما فكأنه حصل. يعني يقول إيه؟ اعتبر نفسك أخذت، يعني اعتبر الفلوس في جيبك، يعني لك مال عند الإنسان سيعطيه لك يوم الخميس، فقال اعتبر الفلوس في جيبك، يعني تنزيلا للمتوقع منزلة الواقع، تحقيقا لصدق الوقوع. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي تلتهم. هو تتلو وهي قد تلت، لأنه قال اتبع ما تتلو أي تلتهم، لكنه عبر عن الماضي بالمضارع ربما لبقاء أثر هذا السحر أو لبقاء أثره بعد الفعل مدة. وقيل لا يكون فيه، لا يكون المجاز في المشتق إلا بالتبع لمصدر أصله، فإن كان حقيقة فلا مجاز فيه. هذا هذا هذا قول ضعيف أو ضعفه الشيخ الإمام زكريا. فقيل لا يكون فيه إلا بالتبع لمصدر أصله، فإن كان حقيقة فلا مجاز فلا ملاذ فيه. قلنا الحصر ممنوع لا يكون فيه إلا بالتبع. الحصر ممنوع يكون فيه بالتبع ويكون أصالة، فنحن نمنع هذا الحصر. والأصح أنه أعني المجاز في الإفراد، قد يكون في الحرف أنه ليس مطلق مجاز، المجاز في الإفراد لأنه مناسب للحرف، قد يكون في الحرف بالذات، يعني الحرف معناه أن الحرف الحروف وبخاصة الحروف التي حروف المعاني، والحروف قسمان: حروف مباني مباني وحروف معاني. فحرف المبنى القاء الباء باء ده حرف مبنى لا يفيد معنى بمفرده إنما بانضمام غيره إليه على القول الشائع أنه لا يفيد معنى بذاته إنما يفيد بانضمام غيره إليه. قال إن المجاز يكون في الإفراد، في المجاز في الإفراد قد يكون في الحرف ويقصد به حروف المعاني زي في والباء باعتبارها حرف جر وثم وهكذا في الحرف بالذات نحو فهل ترى لهم من باقيه. هل هي حقيقة في الاستفهام، حقيقة في استفهام، لكنها استعملت هنا بمعنى النفي مجازا. فهل ترى لهم من باقي، يعني ما ترى، استعمل هل بمعنى ما مجازا. وبالتبع لمتعلقه ولا يكون إلا في الاستعارة نحو فالتقطه آل فرعون. آل فرعون الآية إيه؟ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. شبه فيها ترتب العداوة والحزن على الالتقاء، إن العداوة والحزن مترتبة على الالتقاط، وكأن الالتقاط علة للحزن، مع أنه ليست اللام ليست للتعليل، إنما هي لام العاقبة، تكون العاقبة زي مثل قول أبي العلاء: لدوا للموت وابنوا للخراب فأمركم يصير إلى تباب. لدوا للموت يعني لدوا لتكون العاقبة، وابنوا للخراب يعني ابنوا لتكون العاقبة، أن يهدم كل مبني سيهدم وكل مخلوق سيموت. قال فالتقطه آل فرعون الآية شبه فيها ترتب، شبه فيها ترتب العداوة، ترتب العداوة على والحزن على الالتقاط بترتب علته الغائية عليه تشبيها يعني على سبيل الاستعارة، وهي المحبة والتبني. ثم استعمل في المشبه اللام ليكون الموضوعة، اللام الموضوعة للدلالة على ترتب العلة الغائية، الغائية العلة الغائية التي يعني بمثابة الأسباب، غاية الالتقاط التي هي المشبه به. فجرت استعارة أصالة في العلة، وعلى هذا القول البيانيون. وقيل لا يكون فيه إلا بالتبع في التركيب، يعني لا يكون المجاز في الحرف، لا يجوز المجاز، لا يكون المجاز في الايه في الحرف الا بالتبع في الترتيب لا في الافراد، ليس في حاله الافراد. وعليه الامام الرازي. وقيل لا يكون فيه المجاز يعني لا بالذات ولا بالتبع، لانه لا يفيد الا بضمه الى غيره، فان انضم يعني الحرف لا يفيد بذاته وانما يفيد معنى في غيره او معنى بالانضمام الى غيره. فحينما اقول باء او بي لا تفيد معنى، الا اذا قلت كتبت بالقلم وذبحت بالسكين ومررت به به. قيل لا يكون فيه يعني لا يكون المجاز في الحرف لا بالذات ولا بالتبع، لأنه لا يفيد، لأن الحرف يعني لا يفيد إلا بضمه إلى غيره، الحرف لا يفيد إلا بضم الحرف إلى غيره، لا يفيد معنى في نفسه بل في غيره. قلت لكم عن الشائع من كلام العلماء الأصول واللغة، ولكن هناك نظرية أنا قلت لكم يعني كلمتكم مرة وقلت لكم إن هناك من يقول إن الحروف لها معان في ذاتها، فالضاد له معنى والباء له معنى، فإذا انضم إلى الكاف أفاد، والكاف لها معنى، فإذا انضم المعنيان أفاد، إذا انضم الحرفان أفاد إيه؟ معنى مركبا منهما. في هناك يعني الـ معنى محوري لكل تركيب، لكل جملة، لكل لفظة أو لكل كلمة مركبة من حروف. فقا طاء عاء القاف والطاء والعين يعني باجتماع الثلاثة يفيد معنى. فالقاف في ذاتها لها معنى والعين والطاء لها معنى والعين لها معنى، فإذا اجتمع كان للثلاثة معنى محوري. وعليه من أثبت المناسبة بين الألفاظ والإيه والمعاني. وهذه نظرية تأخذ شهرة الآن ويتوسع فيها وقد كتب فيها يعني وتكلم عنها في القديم ابن جني وتكلم عنها عباد بن سليمان السيموري، وهي مقتضى صنيع ابن فارس في المقاييس. و يعني في العصر الحديث كتب فيها بعض العلماء الدكتور محمد حسن جبل كتب اللي هو المعجم المؤصل لألفاظ القرآن، ويعني توسع، وأيضا في لمسات في عن هذا المعنى في كتاب المفردات للراغب الأصفهاني. وعليه فتكون الألفاظ بذاتها، وأنا أتكلم في العربية عموما، بذاتها لها معان دالة عليها، ومن هنا تصلح المعاني في ذاتها، تصلح اللغة العربية أن تكون لغة كونية، وبذلك تصبح وعاء للقرآن الذي هو قد أنزله الله للعالمين وخاطب به العربي وغير العرب. قال وقيل لا يكون فيه إلا بالتبع في الترتيب لا في الإفراد، وعليه الإمام الرازي. وقيل لا يكون فيه لا بالذات ولا بالتبع، لأنه لا يفيد إلا بضمه إلى غيره، فإذا ضم فإن ضم إلى ما ينبغي ضمه إليه فهو حقيقة، أو إلى ما لا ينبغي ضمه إليه فمجاز مركب. هذا قيل ضعيف، ولذلك رد عليه بقوله قلنا لا نسلم الشق الثاني بل الضم فيه قرينة، بل الضم فيه قرينة مجاز الإفراد، فقوله تعالى ولا أصلبنكم في جذوع النخل، وهو سيصلبهم في داخل الجذوع أم عليها، فهو عبر عن يعني ضمن على معنى ضمن في معنى على لبيان أنه سيحكم شدهم على الجذوع كأنهم في داخله. قال ولأصلبنكم في جذوع النخل عليها. ثم قال لا في العلم، أي لا يكون المجاز فيه على الأصح في العلم، لأنه إن كان مرتجلا أي لم يسبق له وضع كسعاد، أو منقولا لغير مناسبة كفرد، فواضح يعني لا يراعى فيه أن الأعلام الفرد مرتجلة لا علاقة لها بمعاني الكلمة. واحد اسمه سعيد قد يكون أو لمناسبة كمن سمى ابنه بمبارك لما ظنه فيه من البركة، فلصحة الإطلاق عند زوالها. قال إنه يعني إذا زالت البركة ولم تكن البركة الإطلاق صحيح أيضا، فهو مبارك حتى ولو كان فاسد. تسمى العرب الأسماء بأضبابها، هذا واضح، القافلة والسليم، فمن هذا البارك. لا هذا الاستفاؤل يعني والسحراء مفازة والنديف سليم وال تسمي بأضبابها والله هم يسمون للرجاء هي رجاء البركة يعني قد لا تحصل. تعرف الشيخ كريم الأنصاري رجل فيه بركة، قال ولأن العالم وضع للفرق بين الذوات فلو تجوز فيه بطل هذا الغرض، هو لتمييز ذات عن ذات، تمييز ذات عن ايه عن ذات. وقيل يعني ذا لإفادة معنى إلا مجرد التمييز، أنا أميز يعني علي عن محمد عن سعد عن سلام عن وهكذا يعني. وقيل يكون فيه إن لمح فيه الصفة كالحارث، إذ لا يراد منه الصفة في لمح الصفة لك لا يراد منه الصفة، وقد كان قبل العالمية موضوعا لها، يعني قبل أن يكون عالم حارس لمن يحرس الأرض وهذا خلاف في التسمية وعدمها أولى، لأن وضع العالم شخصي ووضع المجاز نوعي. وضع العالم شخصي أنك تسمي هذه الدار بعثمان، وضع العالم شخصي يعني يخص ذاتا معينة لا يتجاوزه، بخلاف وضع المجاز فهو نوعي، يعني أنت تسمي الشجاع بالأسد، كل شجاع يمكن أن يقال عليه أسد، لكن مش كل واحد تخرج في كلية الشريعة السنة الماضية نسميه عثمان مثلا، يعني ان وضع عثمان وضع شخص، عثمان محمد على ايا كان يعني الاسم، ووضع المجاز وضع نوعي، فكل من ولدت فيه الشجاعة يمكن ان يكون يسمى اسد او يطلق عليه انه اسد. ولأن العلم عند الأكثر لا حقيقة ولا مجاز. هذا في إثبات الوسائط بين المعاني. أنا لا أريد أن لو فتحت هذا الباب سأتكلم طويلا. هو إثبات الوسائط بين المعاني. المعاني وضعت وميزة لاستقرار الحقائق العلمية ولبيان أحكام الأقسام، لكن المعاني متقاربة ومتداخلة، ومن هنا فليست هناك حواجز أو فواصل حسية بين المعاني، فبين التحسين والتقبيح شيء لا يطلق عليه حسن ولا قبيح، وبين المجاز والحقيقة قسم لا يوصف بمجاز ولا حقيقة، كاللفظ قبل استعماله، وكالعلم ليس مجازا ولا حقيقة، وقد يوجد بين العلة إما طردية وإما علة يعني إما علة طردية وإما علة يعني علة عاملة، يعني التعليل الوصف الطردي هو الوصف الذي لا يترتب عليه الحكم، ما إلا يترتب عليه الحكم، لكن توجد شبه بين الطردي، واسطة بين الطردي وبين ليه؟ العلة المؤثرة والعلة الطردية، يوجد قسم المعنى الشبهي وهو وسط بين الطردي وبين ليه، فبعضهم يلحقه بالطردي وبعضهم يلحقه بالمؤثر، وكذلك في الحديث يوجد المشهور وهو وسط بين الآحاد والمتواتر، فبعضهم يلحقه بالآحاد وهو الجمهور، وبعضهم يلحقه بالمتواتر وهو الجصاص، وبعضهم يجعله قسما مستقلا وهم جمهور الحنفية. الوسائط بين المعاني هذا معنى دقيق جدا جدا، وعنده يوجد اختلاف، والاختلاف الذي عنده ليس اختلافا حقيقيا، لأن هذا المعنى المتوسط أو الواسطة هناك خط وسطي فاصل بين المباح والمندوب، قد يلحقه البعض بالمباح وبعضهم يلحقه لأن فيه شبها بهما معا، فيه من حيث المصلحة المترتبة، مصالح المباح معلومة يراعى فيها حظ المكلف كالطعام والشراب والنوم واللبس وكذا والتكييف، يعني هذه مصالح المباح يراعى فيها حظ المكلف، ومصالح المندوب يراعى فيها لا يراعى فيها حظ المكلف وإنما تراعى فيها الامتثال الأمر الشارع، وفيها مصالح زائدة على مصالح المباح تكون عامة، ومصالح الواجب أعلى، وتأتي بين المصلحة الواجب وبين مصلحة المندوب شيء في الوسط يشبه أن يكون يعني هو في أعلى مصالح المندوب وأدنى مصالح الواجب، أو كما عبر العز وهو أدق قال مصلحة لو زادت قليلا لالتحقت مصالح الواجب، ولو نقصت قليلا لنزلت إلى مصالح المندوب. لمحها تحتاج إلى عمق وإلى دقة عالية وإلى حساسية شديدة جدا جدا في لمح المعاني، وعندها عند هذه الخطوط الفاصلة يحدث خلاف بين العلماء، خلاف طبعاً، لأنك لو نحيت بهذا المعنى إلى أحد الطرفين قولا واحدا لهضمت شبهه بالطرف الآخر، ولو ذهبت به إلى الطرف الآخر لأهملت وأفرطت في طرفه، فكان من حكمة الله العلي الحكيم أن يحدث فيه خلاف حفاظا على الشبه بالمعنيين، ففي خلاف حتى لا يهضم أحد المعنيين، فكان الخلاف رحمة لأنه في ذاته إبقاء على المعاني، ثم إن المعنى الثاني ليس مهجورا بالجملة، والمعنى الأول ليس معتبرا على الإطلاق. ولذلك قلنا ان الأقوال في الخلاف في الأقوال الضعيفة ليست الأقوال الصحيحة ليست معصومة الراجحة ليست معصومة والأقوال المرجوحة ليست مهدومة. وقلنا ان القول الضعيف ليس في رتبة الطرح بل له فائدة. اولا يبين ان المعنى ليس الإجماع، ثم ان هناك احتمال اخر قد نحتاج اليه، ثم الابقاء على الشبه الاخر ولو بنسبة. ولذلك تلاقي اذا قوي الشبه يقوى الخلاف، اذا ضعف الشبه يضعف الخلاف، الخلاف يظل قائما ابقاء على المعنى. فمن ياتي ليقول لنا ان علم اصول الفقه انما جيء به ليقلل الخلاف ويضيق دوائر الخلاف، يقول هذا الكلام في حقيقته جهل كبير، لاننا ليس لدى او لان الشرع ليس لديه رغبة في تضييق أو توسيع الخلاف، إنما الرغبة هي إبقاء المعاني في أماكنها. فالمعنى القطعي يبقى قطعيا والظني يبقى ظنيا، فلا يساق القطعي مساق الظني ولا الظني مساق، والأصل يبقى أصلا والفرع يبقى فرعا. فالأصل يبقى أصل يرجع إليه ويتحاكم إليه ويبنى عليه، والفرع يبقى فرعا ملتحقا بهذا الأصل محكوما به. فليست هناك رغبة في إحداث تقول إن علماء الأصول وضعوا شروطا للإجماع يستحيل تطبيقها. فمفكرين إن الأصول ده صنعة شخصية أو صنعة يعني صنعة بشرية، لكنه إقرار لمنطق العقل مع منطق الشرع، إقرار للمعاني وليس صناعة. نحن الذين نريد نعمل إجماعات نخفف شوية من الشروط، فقالوا هذا، فلو خففوا شيئا من الشروط لا حصلت إجماعات. ولماذا تحدثون إجماعات؟ ستكون إجماعات وهمية يعني يحصل طغيان للمعنى الآخر المرجوح الذي تريد أن تهدمه وتريد أن تغطي عليه، لا نريده أن يبقى موجودا حتى ولو كان ضعيفا، نريد أن يبقى إبقاء إقرارا للحقائق. فلا يساق الظن مساق القطع ولا الأصل مساق الفرع ولا الفرع مساق الأصل، وهناك أشياء تقترب من الأصل ولما تلحق به لكنها ليست في عمق الفرع، تبقى مترددة بين الأصل والفرع. ونريد أن يبقى هذا التردد لأنه إقرار للمعاني في أماكنه، ليس لنا رغبة في إحداث إجماعات ولا رغبة في توسيع خلاف ولا تضييق خلاف، وإنما إذا أقررنا كل معنى في مكانه فقد حافظنا على المعاني. ومن هناك المعنى المتردد ليس قطعيا يمكن أن يلحقه أحد بالمعنى الذي قبله أو يلحقه أحد بالمعنى الذي بعده، لأنه في خط التماس في نقطة الحدود شريط الحدود، فليس هو في عمق البلد أو لا في عمق الأرض، يبقى في الحدود. لماذا تدعم لماذا تنقل الحدود في وسط الأرض؟ هذا حد يعني فاصل بين معنيين. هذا بمناسبة لأن لا أريد أن أتوسع، إذا تكلمت في هذا الموضوع ربما نطيل أكثر من هذا بكثير. وقد وجدت في كل الأبواب الأصولية هذا المعنى، هو المعاني المترددة بين معنيين أو الواسطة بين المعاني، فلا هو من المعنى الأول ولا من المعنى الثاني. فبعض العلماء يجعل له اسما خاصا به، وبعض العلماء يحبه بأحد المعنيين حتى لا تنتشر، لأنه لو وضعنا لكل معنى حينما يتحرك المعنى حركة الذئب يتحرك المعنى. لو وضعنا لكل حركة اسم اسم اسم سنحتاج إلى آلاف الأسماء وآلاف الأقسام وآلاف الأحكام، وهذا يمنع الضبط فلا يتحصل معه علم، لأن العلم إنما يتحصل بضبط التقاسيم وتمييز الحدود وتبيين المعاني وتحديد المفاهيم. فانتشار الأقسام من غير حاجة إلى ذلك إرباك للمتعلم وتوسيع يعني تصعيب للعلم. وزي الألوان المتوسطة بين الألوان والطعوم المتوسطة بين الطعوم والروائح المتوسطة بين الروائح ويعني هذه يعني بين وفي بين الإمالة بين الكسرة وبين الإيه ها هو بين الكسرة والإمالة تقليل والإخفاء يعني ونطق بحرف بصفة بين الإظهار والإضغام. هذا يحتاج إلى مهارة يعني يعني هذا القسم بالذات هو الذي يتميز به أهل العلم. أما المعاني الواضحة فكما قلنا فالسهل مقدور لدى الأغمار، السهل مقدور للأغمار، أي إنسان يفهم القطعية. أما الواحد يقول لك لا لازم النصوص والنظر في النصوص التي تطرح معانيها بجلاء وذي علم، وهذا يعرفه كل الناس، هذا يعرفه كل الناس، إنما فين الخفيات؟ فين المشكلات المعضلات؟ في يعني هي التي يمتاز بها عالم عن عالم وفوق كل ذي علم عليم، والذين أوتوا العلم درجات. بين الظن والقطع في بعض، يعني ليس هناك حد فاصل حائط منيع بين الظن وبين القطع، بل الظن يبدأ ثم يقوى ثم يشتد ثم يشتد ثم يزداد حتى يكون قريب من القطع، ثم يحصل القطع، يعني لا يحصل القطع فجأة إنما يقرب من القطع. فهناك الظن الذي بعد 95 و96 و97% هذا ظن قريب من القطع، لا يكون بمثابة الظن الذي هو 51% أو 52%، لا يمكن، هذا خلط. لكننا لو سمينا 51% ظن، طب 52% لو سميناه باسم، و 53% سميناه باسم، و 54% سميناه باسم، طب ما هذه الأسماء كلها لها حكم واحد، فلماذا لا تأخذ اسما ايه؟ اسما واحدا. لكن هناك لابد من رعاية، حتى ولو سمي بظن بالظن، لكن لابد من رعاية الظن الذي في البداية مع الظن الذي عن الظن الذي في النهاية قريب من القطع. كذلك الأوهام بين هذه المعاني بعضها، بين هذه المعاني وسائط المصلحة مفسدة، اختلاط المصالح بالمفاسد، المصلحة التي فيها مفسدة والمفسدة التي فيها مصلحة، وهذا باب كبير جدا لا بد من الدربة عليه. من يريد أن ينال هذا بمحاضرة ولا بعشر محاضرات ولا دون أن يكون له ممارسة مع نصوص الشريعة وأحكام الشريعة وتضلع كبير بالفقه وتصرفات الفقهاء والعلماء، ومن هنا جاءت معاني وقف فيها العلماء واضطروا للتسمية المشتركة. فعند المالكية يقولون السنة الواجبة، أو يقولون واجب وجوب السنن، سنة واجبة، سنة يعني يجوز تركها، واجب يعني لا يجوز تركها، تكون سنة واجبة. يا سنة السنة ليست على طبقة واحدة، لكنها سنة ارتقت حتى قاربت الوجوب وصار فيها لا يجوز تركها تركا دائما ولا يعاتب تاركها، وإذا أصر على تركها يلام وقد يأثم. ومثل هذه السنن الواجبة يسميها بعض العلماء بالواجب، الذين يفرقون بين الفرض والواجب ويقولون أن تعمده يبطل الصلاة، تعمد الواجبات تعمد ترك الواجبات كما عند الحنابلة، لأنها مرتبة عالية فوق مجرد مندوب ودون الأركان، دون الأركان، فلابد من الانتباه إليه. هذا أنا قلت بمناسبة لا مر علينا مثل هذه الموضوعات كثيرا، لكنني أنبه لأن هذه مهمة جدا في التحصيل. ومن يتقن هذا الباب سيعيد النظر في محصولاته الفقهية والأصولية، بل في جميع العلوم سيبدأ يقرأ الكتب ويقرأ العلوم ويقرأ الأحكام التي في العلوم قراءة جديدة، قراءة ستذكره نقلة أخرى في قراءة الكتب والاستفادة من العلم. وإن بقي ينقل ويشتر نفس لن يفيده، لن يستفيد كثيرا، لن يستفيد كثيرا، بل سيحمل علما ربما لا يدرك أغوارا وما وراء. أعود سريعا لأن ما كنت أريد أيضا أن أطيل في هذا الأمر، لفين؟ ولأن العالم عند الأكثري لا حقيقة ولا مجاز، هذا الذي استوقفه، لا حقيقة ولا مجاز، كأنه مرتبة متوسطة بين الحقيقة و. وكذلك قالوا في الكناية، بعض العلماء اختلفوا في الكناية هل هي حقيقة أو مجاز، بعض العلماء يقول هي حقيقة لأنها تكون مستعملة في حقائقها، وبعض العلماء يقولون مجاز لأنه كنا بها عن غير ما وضع لها، والبعض يقول هي حقيقة في بعض الحالات مجازا في البعض الآخر. وهل بين الحسن والقبح مرتبة متوسطة؟ هل بين الوجوب والندب مراتب متوسطة؟ هل بين المصالح والمفاسد مراتب متوسطة؟ هل بين الطرد والعلة المؤثرة والتأثير مرتبة مناسبة؟ المناسبة العلة اللي هو الوصف المناسب والوصف الطردي مرتبة أو مراتب متوسطة؟ في كل المعاني ستجدون هذا بين الإحكام والتشابه، بس هذا محكم هذا متشابه، هل يوجد مثل هذا؟ لكن هل الجميع كده إما محكم وإما متشابه؟ ستوجد مراتب ويختلف في أمثالها، فبعضهم يقول محكم وبعضهم يقول متشابه لوجود شبه في بين هذا وبين ذلك. هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.